Halaman 316. Sebelah kiri 65. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. 66. Qala bal alqu. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. 67. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. 68. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. 69. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. 70. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. 71. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. 72. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. 73. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. 74. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. 75. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. 76. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى.